صفة الطواف. يستحب للمحرم عند وصوله إلى مكة المكرمة أن يغتسل، وعند دخوله إلى المسجد الحرام يقدم رجله اليمنى ويقول: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويشرع هذا الدعاء عند دخول سائر المساجد، ثم يتجه المحرم إلى الكعبة المشرفة ليشرع في الطواف. ومن السنة الاطباع في هذا الطواف، وصفته أن يكشف الرجل المحرم عن كتفه الأيمن جاعلا وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، ثم يشرع في الطواف 7 أشواط بادئا من الحجر الأسود، فإذا تسنى له الوصول إليه يقبله إن استطاع دون أن يؤذي الناس بالمزاحمة والمدافعة ولا بالمشاتمة والمضاربة، فإن ذلك خطأ لما فيه من أذية المسلمين. ويكفي أن يشير إلى الحجر الأسود من بعيد قائلا: الله أكبر، ثم يبدأ الحاج أو المعتمر طوافه ذاكرا ومستغفرا وداعيا الله بما شاء من الدعاء أو قراءة القرآن دون أن يرفع صوته بأدعية مخصوصة كما يفعل البعض، لأن ذلك يشوش على غيره من الطائفين. فإذا وصل إلى الركن اليماني يستلمه بيده إن تيسر له ذلك، ولا يقبله أو يتمسح به كما يفعل البعض مخالفين بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتيسر استلام الركن اليماني يمضي دون أن يشير إليه أو يكبر. ومن السنة أن يقول الحاج بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا يكمل الحاج طوافه كما بدأه 7 أشواط بادئا بالحجر الأسود مع كل شوط ومنتهيا إليه. ويسن الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط 3 الأولى من طواف القدوم فقط. وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية.